إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا يا مولانا فيمن توليت وقنا واصرف عنا برحمتك وفضلك شر ما قضيت اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك أبدا يا رب العالمين وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا سيد الأولين والآخرين ورحمة رب العالمين للعالمين سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واتبع سنته إلى يوم الدين ثم أما بعد أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتقي اليوم بإذن الله تعالى وتوفيقه مع سورة سماها بعض العلماء سورة العالم وهي سورة أو هي تسمية لهذه السورة تسمية حديثة اجتهادية لأحد العلماء ولكن السورة تسمى سورة اليتيم وتسمى سورة الماعون وتسمى سورة أرأيت فسورة أرأيت أو سورة الماعون أو سورة اليتيم أو سورة الدين هي سورة إلى العالم أجمع وللتعرف على معنى كلمة الماعون قال أحد العلماء أن كلمة الماعون جاءت من كلمة أعانة أي أعانه أي سانده على فعل شيء فهي من المساعدة ومن قضاء حوائج الناس ومن تقديم الخدمات فهي من الماعون فهي من العون أو هي من المعنى والمعنى قد يكون المعنى صغير أو المعنى لا يلتفت إليه تقول لك حاجة معناها بسيط كأن المعنى هو الشيء البسيط الذي لا يذكر فكلمة المعون قد تأتي من العون من المساندة من الإعانة وقد تأتي من المعنى الصغير البسيط الذي لا ينبه له ولا يذكر قال رب العالمين أرأيت يا محمد صلوات ربي وسلامه عليك أرأيت الذي يكذب بالدين جاءت في سورة الفيل ألم ترى كيف فجاءت الرؤية ولكن السورة هنا ولذلك لما سمى العلماء سورة الماعون بسورة أرأيت لأن أول لفظ في السورة هي كلمة أرأيت وهي كلمة استفهامية يعني مثلا تقول أرأيت لو أنت شفت أو سمعت أو علمت أو عرفت أرأيت يا محمد والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أو قد يكون الخطاب لكل عاقل. أي واحد عاقل هنقول له أرأيت لو أن كذا وكذا؟ يبقى الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وللعقلاء. والخطاب قد يكون استفهامي، تعرف هل تعرف ما معنى الذي يكذب بالدين؟ وقد يكون استفهام أو قد يكون خبري، لأن الكلام مجاب عليه. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي. يبقى كان عبد الرحمن سأل وجاوب، يبقى كان الغرض هو نفس استماع المستمع عشان ينتبه، لفت انتباه. بقول له خلي بالك، تعرف مين اللي بيكذب بالدين؟ أرأيت الذي يكذب بالدين؟ وبعدين ما قالش الآية أرأيت الذين يكذبون بالدين، فجاءت اللفظة على صورة المفرد أرأيت الذي، لأنه لن يستطيع أن يرى الذين كلهم، لأن ممكن يبقى الذي يكذب بالدين قاعد قدام النبي صلى الله عليه وسلم وممكن ما يكونش قاعد، فكأن الرؤية معناها المشاهدة. أشاهدت الذي يكذب بالدين؟ أعلمت الذي يكذب بالدين؟ يبقى إذا ما ينفعش رأيت الذين يكذبون بالدين، يبقى هنا الأمر على المفرد على الشخص ذاته، يبقى كأن الخطاب لكل واحد أرأيت الذي يكذب بالدين. وبعدين لما نيجي نقول أرأيت، هل سمعت، هل شاهدت؟ فقال العلماء هناك أمر على السمع وهناك أمر على البصر، وممكن يكون الاثنين مع بعض. يبقى لو انت سمعت يبقى اسمه علم اليقين، ولو انت شفت يبقى اسمه عين اليقين. طب لو انا شفت وسمعت يبقى اسمه حق اليقين. يبقى شفت وسمعت يبقى الاثنين مع بعض. فربنا عز وجل بيقول الذي أرأيت، أي أرأيت بعينيك، أسمعت بأذنيك، أم أرأيت وسمعت بعينك وأذنك؟ فكأن الأمر حق يقين. مين بقى اللي يكذب بالدين؟ وما هو الدين؟ يعني كلمة دين؟ أرأيت الذي يكذب بالدين؟ بنسمع كلمة الدين، واحد بيسب الدين، واحد بيحب الدين، وفلان متدين. وإذا جاءكم ذو الدين فزوجوه. إيه هو الدين؟ وأنت عندك دين؟ وبعدين نقولوا أصل فلان ده متدين. فما معنى كلمة الدين؟ جاءت الدين في القرآن على ثلاثة معاني ولها شواهد. قال رب العالمين إن الدين عند الله الإسلام. يبقى معنى كلمة الدين هي الإسلام. قال رب العالمين والدين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكام الحاكمين؟ إذا الدين هو حكم الله. أليس الله بأحكام الحاكمين؟ إن الحكم إلا الله، يبقى الحكم هو الدين. حكم ربنا في القضايا هو الدين. فربنا حكم بإيه في المسألة دي؟ حكم الله بذلك فهو الدين. فأنت ترتضي حكم ربنا يبقى أنت ارتضيت الدين. في واحد مش عاجبه حكم ربنا بقى، مش على مزاج ومش على هواه، يبقى ده مكذب بالدين، مكذب بحكم رب العالمين. أو قد يكون الدين وما هم في سورة الانفطار، قال رب العالمين إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين؟ يوم الجزاء. إذا الدين هو الجزاء. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين يوم الجزاء. يبقى الدين هو الجزاء. يوم الدين يوم الثواب والعقاب. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اللي عرفوا أن يوم الدين هو يوم الجزاء. فيوم الدين هو يوم الجزاء. الدين الجزاء. الدين الحكم لله. الدين الإسلام. إذن جاء الدين في القرآن على ثلاثة معان. أرأيت الذي يكذب بالإسلام ويكذب بحكم الله ويكذب بالجزاء. مفيش أكره. أم حسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون لا تحاسبون لا تجازون على أفعالكم وعلى أقوالكم. أنت فكرك إن مفيش حساب؟ مفيش جزاء؟ لا في جزاء وفي حساب. لو مفيش حساب كانت الناس برضعت، كانت الناس عاشت حياتها، اللي قتل قتل واللي سرق سرق واللي شتم شتم واللي زنى زنى واللي سرق سرق براحتك. مفيش جزاء، مين هيحاسبني؟ فإذا يوم الجزاء هو يوم الحساب. أما أنت كده عايش في الدنيا كده إيه؟ لهوا. وما خلق السماء والأرض وما بينهما لاعبين. إحنا مش بنلعب. مفيش لعب. عايشين حياتهم لعبا ولهوا وزينة وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد. عايش حياته كده. طب مفيش حساب مش هتتحاسب؟ ده انت هتسأل عن النقير والقطمير. الغلاف اللي موجود حوالين النواب بتاعت البلح هتتسأل عليه. النبي كان بيوزع الغنايم وجا واحد عجبه السواك من السواك حته خشبه كده راح وصل السواك. قال له هتاخد بيها في النار 70 قريبا. دي حته خشبه بقى من ده نادي. هتتسأل على النتيجه ده. خدتها انت كده مش واخد بالك ان ربنا يعني مش شايفك؟ ولا تحسبن الله غافلا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء المطار وأفئدتهم هواء. ربنا مش غافل ولا تحسبن الله غافل إنما يؤخره حكم بقى. فربنا عز وجل لما يقول أرأيت الذي يكذب بالدين يبقى كذب بالإسلام وكذب بحكم ربنا وكذب بالجزاء ان مفيش جنة ونار. سأل النبي صلى الله عليه وسلم يوما احدا من الصحابة فقال كيفما اصبحت؟ اصبحت ايه؟ زي حالك عامل ايه؟ قال يا رسول الله اصبحت مؤمنا حقا. طب انت اتكلمت كده وخلاص؟ فالنبي عجبه وبيتكلم اي كلام كده ولا الكلام ده له معنى؟ والكلام بالجرام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انت بتقول اصبحت مؤمنا بالله وراح حدث كلمة ايه حقا. فقال له النبي ما حقيقة ايمانك؟ ايه اللي يدل ان انت امنت ايمان حق؟ انت بتتكلم كده ولا فاهم يعني ايه ايمان حق؟ فقال يا رسول الله استوت عندي الدنيا ذهبها ومدرها. لو حطيت قدامي يا رسول الله كوم ذهب وكوم تراب ذهبها ومدرها ذهبها وترابها الاثنين عندي سواء يا رسول الله. خدت بالك من رد الصحابة؟ هتجيب لي يا رسول الله مليون جنيه مليون دولار هتجيب لي جبل ذهب وجبل تراب لا هبص لده ولا هبص لده. استوى عندي يا رسول الله ذهبوها ومدروها وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة ينعمون وشايف أهل الجنة في الجنة بيتنعموا وأرى إلى أهل النار في النار يعذبون. يا رسول الله ده أنا شايف أهل الجنة قدام مني قاعدين مبسوطين، وشايف أهل النار قدام مني يعذبون، فاستوى عندي ذهبوها ومضروها، ورأيت أهل الجنة ينعمون ورأيت أهل النار يعذبون. فقال له النبي عرفت فزل كده صح. الجن ما بيحركنيش، أكلت أو جعت الاتنين عندي سواء، معايا 100 جنيه معيش 100 جنيه الاتنين زي بعض مش فارقة ما تأثرتش، معايا حساب في البنك معيش حساب في البنك الاتنين زي بعض أنا ما اتغيرتش، وشايف أهل الجنة بيتنعموا فأنا عمال أصلي، وشايف أهل النار بيتعذبوا فمش عايز أعمل حاجة غلط، فلما بص على أهل الجنة عاوز يلحق بيهم فعمال يصلي ويصوم وما فيش حاجة غلط في حياته، وشايف أهل النار بيتعذبوا فما عملتش ولا دم عشان ما بقاش زيهم، فبقيت عايز أعمل زي بتوع أهل الجنة وما بعملش زي بتوع النار، فالاتنين عندي سواء. فالنبي قال له عرفت فلزم، هو ده عرفت فلزم، عرف يعني ايه دين، الدنيا ما حركتهوش ما كلمش فيه عشان خاطر يعمل وشل ويسوي او يموت عشان خير فاته او يتحسر على حاجة قدام منه ما خدهاش، عرفت فلزم، عرف يعني ايه كلمة دين، مش لسان مش كلام. أرأيت الذي يكذب بالدين، طب انت يكذب بالدين لما يقول كلامه ما نفذوش كذاب، كذب بالدين، طب كذب بالدين ازاي؟ لانه اعتقد شيء والاعتقاد بتاعه ده كان في قلبه بس لما جه سعر التنفيذ ما نفذش، لما اتحط في الامتحان ما قدرش، يبقى نرجع بقى تاني، يبقى كده انت عندك شك. طب ناخد قصة على الكلام ده عشان نفهم، ناخد لان الانسان حاجتين اتنين، تصور في دماغه نابع من فكرة وعقيدة وسلوك، فعنده كلام في قلبه وعنده سلوك، ممكن يبقى عنده الكلام اللي في قلبه وعنده الاعتقاد وعنده الفكرة لكن سلوكه خاطئ ما بينفذش حاجة، كذاب كذب. قال كلام بيقول بقلبه ان انا مؤمن، طب هو تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالاركان، لازم تعمل. الا الذين امنوا لا وعملوا الصالحات، لازم تبين كرامة على هذا الكلام، فهو قول وفعل. يقسم رب العالمين والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى، كلكم شتى، فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسن، ثلاثه اعطى يبقى اشتغل بايده، ده اسمه فعل الجوارح مادي، فاما من اعطى اهدى، ولما انت ما قالش بقى ادعي لي اصل خد دول وده انا بوزع وبعمل، لا اصل انا عملت وخليت، لا، فاما من اعطى واتقى بقلبه وصدق بقلبه، اذا عمل حاجه بايده واثنين بالقلب، اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. واما من بخل واستغنى، اثنين بقى بالجوارح، منع واستغنى وكذب بالحسنى وكذب بقلبه والعياذ بالله، سعيكم لشتى. ففي ناس عندها اعمال القلوب شغل بالها، اعمال قلبه هي التي تحركه، فهو قول باللسان وعمل بالاركان وتصديق بالجنان، القلب مصدق واللسان بيقول نفس الكلام والفعل كله متساوي. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، مش قالوا ربنا الله ثم انحرفوا ثم غشوا ثم كذبوا، ان الذين قالوا عنه ربنا الله ثم استقاموا. مش كلام. ما يعني دي انت جيت تصلي تصلي ما لسه قايل عنه وحوصل الله. فويل للمصلين والآية منتهية. ما تقولش هنكمل. كان في بعض المصاحف يقول لك لا تقل. قال العلماء الربانيون ان الآية مكتملة. فويل للمصلين الكلام نهائي. زي ما قلت فويل للحجاج. انا حجاج اللي هو طالع بيحج من حرام وطالع بيغش وطالع بيراقي واصل عم الحج راح وعم الحج جاي ولو ما قلتلوش لحد يزعل. يبقى لابد من تفسير وبيان لهذا الويل. فويل للمصلين هنفسرها عندنا ان كانت العمر بقيه وفي الاجل تاخير. ولكنه يكذب بالدين. واوعى تفتكر اللي بيكذب بالدين زي ما جاي في بالك يعني مش متدين ومعرفش الحركات دي. لا الموضوع مش كده خالص. طب ناخد دليل على الكلام ده. ناخد دليل. الدليل الاول المراه العامريه التي اتت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله اني زنيت فاقم علي الحد. تقول له انا زنيت وانا ست متجوزه عايز ارجم. طب ازاي؟ طيب طب ما تقوليش للنبي عشان هيقيم عليك الحد. هي قالت انا امنت بالله وغلطت وقعت في غلط فجت معترفه لنفسها فنزل فاعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم. كلمات. طب دي جايه معترفه. فاعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت الى النبي مرة اخرى وقالت يا رسول الله اني حملى من الزنا. انا حامل من الزنا. ساعة اذن قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي فانتظري حتى تضعي. يقول لك الدين بتاعنا دين ارهاب. واحدة جاية معترفة بجريمة الزنا تقول لك انا عملت كذا. فالنبي يقول لا ارجع هنقتله كده نفسين. ارجعي حتى تضعي. غابت 9 شهور كانت ممكن ما ترجعش. عدت 9 شهور فوضعت. الغريب في الموضوع ان هي جت النبي تاني قالت يا رسول الله اني وضعت وهذا وليدي. فرق لها قلب النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجعي حتى تفطمي. ايه ده؟ طب دي هتقعد 2 سنين والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. هتخيب 2 سنين غابت 2 سنين ورجع. ايه ده؟ حديث البخاري. وابنها في يدها يمسك كسرة من الخبز. الناس دي احنا فين من الناس دي؟ احنا مش هنا. احنا غياب. وطفلها يمسك بكسرة خبز في يده. قالت يا رسول الله ارضعته وفطمته حتى انه لا ياكل كسرة الخبز في يده يعتمد على نفسه. جئت اليك اجود بنفسي يا رسول الله. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم الا انه اقام عليها الحد. واخذ منها العيد ورجمت. وهي ترجم تناثر دم من دمها على بعض ثياب الصحابة. الدم لما رجع لهم فقال أحدهم فلتموتي أيتها الزانية. فغضب النبي وقال لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوزعتهم. ت كانت التومة لو توزعت على أهل المدينة كانت شملتهم كلهم. الست انت شايف بعينك ولا شايف بقلبك؟ عجبك المناظر ان انت متدين وعامل فيها عم الشيخ ولا قلبك فين؟ انت قلبك اللي بيقعد ربنا ولا هديك وحركاتك ورايح جاي بتصلي ولا مصر كده وكده ولا عامل زليم الصلاة وحرام الصلاة ايه وضعك انت في الدين؟ اهدان وبتركب والدوبة بتاعتها واسعة اهل المدينة الصحابة مش الناس الفرقة والكذابين ده اهل المدينة ده الصحابة. لا كلام على هذه المرضى. مش كفاية القصة دي، ناخد قصة ثانية عشان تعرف ان الدين مش انت جاي تصلي، الدين سلوك، الدين ادب، الدين اخلاق، الدين معاملة. تبقى انسان مؤدب، تبقى انسان ذو خلق حتى لو كنت بتشرب خمرة. فجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اجلدني حتى الخمر، انا شربت خمرة. فجلد وانصرف. ثم مرت ايام وجاء الى النبي وقال يا رسول الله اصبت حتى الخمر فاجلدني. فالنبي جلد. ومرت ايام وراح جاي النبي تاني قال يا رسول الله شربت الخمر فاقم علي حتى الخمر. فقال احد الصحابة ما بال هذا السكير مش مستحي على وجهه عمال يشرب خمر ويجي ده بيقول له انا شربت خمر والنبي يضربه ويجي يشرب تاني. فقال النبي سيدي صلى الله عليه وسلم وتاج راسي وعزة نفسي. قال يا معشر الصحابة ان هذا يحب الله ورسوله. ان هذا يحب الله ورسوله. النبي مش هاكله. بقول له اللي انت شايفه ده بيتجلد وبيشرب خمره ده بيحب الله ورسوله. انت شايفه بيعمل معصيه تعرف ايه بقلبه؟ تحكموا على الناس ازاي؟ تدي فرمانات ده صادق وده كاذب وده كويس وده وحش. تحكم على الناس ازاي؟ بخبرتك برؤيتك وبمهارتك وبذكائك. ما تسيب الملك للمالك وخليك في حالك ودع ما يريبك الى ما لا يريبك. ومن حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ما تسيب الخلق اللي خلقه وعليك بخويصة نفسك. كفرت فلان ودخلت فلان النار ودخلت فلان كذا. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ عرفت يعني ايه دين؟ انت عايش وبتاكل وبتشرب وبتشتغل وكل يوم بتروح شغلك عشان تجيب الجنيه. لكن انت عارف ان الموت بيدور عليك كل يوم؟ كل ساعة ملك الموت بيبص في الوجوه ينظر اي وجوه تدبر؟ ما انتش عارف الكلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت حقيقة اشبه بالشك او اشبه للشك من الموت. حقيقة الموت ده حقيقة ولكن الناس نسياه. الناس بتقول كلام وما بتصدقوش. تتفاجأ ان فلان مات ساعتها يتخض. عمره ما عمل ان فيه موت وراح مسلل وجاي من الشغل كانه بكره رايح الشغل وخلاص بكره مرتب وبعده هعمل الشهر اللي جاي والسنه اللي جايه وعمل خطط سنويه وخطط خمسينيه اصل هنجيب ونعمل. طب انت ممكن كمان ساعه لا بس يعني المؤشرات والمقدمات خليك عايش المقدمات والمؤشرات والاحتياطات فاذا جاء الموت بغته قال ربي انظرون قال ربي ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. كلا انها كلمه هو قائلها فبيقول كل يوم الكلام قال رب ارجعون خلاص انتهى عمرك. ليه بقى؟ عشان مش شايف الجزاء قدام عينه. نضرب مثال، لو ان جبنا واحده من اجمل الجميلات تشتهيها نفسك ولابسه بقى ملابس انت بقى بتحب الحكايه دي وقاعده كده في مكان مخدع وسرير وحاجه بقى اوضه بقى مش 5 ستار 10 ستار 10 نجوم بس بعد ما تخلص الحكايه دي الاوضه اللي جنب منك فيها بقى حديد بيغلي هتخش جواه حديد بعد ما تخلص الحكايه دي هتلاقي جوه الحديد ده اللي بيغلي ايه رد فعلك؟ تقول لا يا عم تقول ده انت اصلا الشهوه اللي كان عندك بمجرد ما تفتحولك الباب وتشوف منظر الحديد هتخش فيه انت اصلا الشهوه تنتهي من عندك انتهت حتى لو كان عندك رغبه الرغبه راحت طارت الرغبه. ليه؟ لانك شفت الجزاء عين اليقين حق اليقين قدام منك. لكن ايه اللي مخلي الناس عايشه حياتها؟ عشان مش شايف العقاب قدام عينه. جنة احنا شايفين جنة ولا شايفين نار عايشين حياتنا وخلاص. لكن لو كانت ضرب فوق راسك وقتي كنت عرفت الدنيا ايه. قاعدين بيلعبوا بيحششوا اول ما الضرب جه لعبوا الحشيش. طب ليه؟ عشان شام العقاب وقتي. فانتبه. فبيسرق حياته. بيضحك على ملك الموت. طب ولما يجي لك فوق راسك هتعمل ايه؟ ساعتها مفيش فايده. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ شفت اللي بيكذب بالدين؟ عشان كده مين اللي بيدخل في الدين؟ لو احنا افترضنا ان الدين بتاعنا كل يوم ناس بتدخل الى الدين، مين اللي بيدخل في الدين؟ اصحاب القلوب الرقيقه. لكن اصحاب القلوب القاسيه مش ممكن يدخل الدين. مئات بل آلاف كل يوم يدخل في الدين من المسيحيين من اللي هم اللي ما عندهمش دين. لكن اليهود على عهد النبي ما دخلش في الدين غير 10 من اليهود. قصاة القلوب ثم قست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. عشان كده القاضي اللي قلبه قاسي ده ما تاخدش منه دين. زي الأعرابي اللي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بالحسن يهرول حتى أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم إلى حضنه الشريف وضمه إليه وأخذ يقبل الحسن. فتعجب الأعرابي قال أتقبلون أولادكم؟ إن لي 10 من الولد ما قبلت أحدا منه قبل لي 10 عيال ما بصش ولا عيل فيهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما أملك لك أن ندع الله الرحمة من قلبك. دي رحمة كونه تخش البيت الأهل بتحبك وبابا جه ولا بيطلعوا يجروا منك واللي بيدانا واللي بيستخبى. لما بتظهر مع الناس بتحبك ولا بتخاف منك؟ خايفين من جبروتك، خايفين من سلطانك، خايفين من القسوه اللي بتعاملهم بيها ولا الناس تحبك تتهلل لمجيئك تستبشر بمجيئك؟ هل انت تصدق بالدين ام تكذب بالدين؟ الدين سلوك، الدين عمايل مش كلام. زنت شغالة زانية عاملة بيت بتزني فيه بالفلوس، طلعت لقت جذع شجرة، الشجرة دي الشوك بتاعها يموت الناس، والدنيا كانت بالليل بعد ما خلصت الشغل بتاعها وهي زانية. فقالتك لو الناس اصبحت والناس ماشية الصبح ساعة الفجرية ممكن واحد تسيبه شوكة يموت، فاخدت تشد الشوك وتشيله، فأصابتها منه شوكة فماتت. فنادى مناد من السماء أن غفر الله لها بحسن صنيعها. الملك مش ملكة، دور على حالك، دور على حالك، بص لنفسك، توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حقا حقا خلق الإنسان وجعل له سمعا وبصرا ونطقا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومعلمنا وقائدنا ونور قلوبنا ونور أبصارنا وضياء حياتنا سيدنا حبيبنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين الكريم وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن سار على هديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إياكم والتكذيب بالدين. شوف قالت دينك إيه وما تقولهاش، اعملها. خلي سلوكك سلوك المتدين، مش كلامك كلام المتدين. لا يقف الدين عند الكلام، ولكن الدين أقوال وأفعال. قالوا ربنا الله ثم استقاموا. مش عايزين نيجي الخطبة نسمع حكاوي والدنيا تاخدنا. رجاء من السادة الحضور، بدر بمجيئك للمسجد يوم الجمعة، مش علشان المسجد دوت، أي مسجد هتصلي فيه يوم الجمعة تيجي الجمعة بدري عشان يبقى سلوكك موازي لكلامك، عشان تاخد ثواب الجمعة تغفير ذنوب 10 أيام من الجمعة للجمعة وزيادة 3 أيام. الجمعة إلى الجمعة مكفرات ما بينهن إذا ما اجتنبت الكبائر. ده سلوك. لسه هنتكلم في كيف تصلي، وارجع فصلي فإنك لم تصلي. هنتكلم على قسوة القلب، هنتكلم على دعاء اليتيم، على إطعام المسكين، على منع الماعون، على المراعون. خلي بالك، خلي بالك من دينك. هنتكلم عن اليهود ليه عايزين الهيكل، وليه ربنا بيعمل فيهم كده بعد ما منعوا الأذان. إن الله يمهل للظالم، يديله فرصة، بيوسع له الحد حتى إذا أخذه لم يفلت. فإياك أن تستدرك، إياك أن تستدرك، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ما تقوليش ربنا ما عمليش، انا عملت وعملت وربنا ما عمليش. اياك، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، من حيث لا يعلمون، مش انا واخد باله. واملي لهم ان كيدي متين. اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا يا مولانا بما علمتنا. اللهم انفعنا يا مولانا بما علمتنا. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوالنا. اللهم أصلح بفضلك أحوالنا. اللهم طهر قلوبنا. اللهم طهر ألسنتنا. اللهم إنا نسألك ألسنة طاهرة يا رب العالمين. اللهم طهر ألسنتنا من النفاق. اللهم طهر ألسنتنا من الكذب. اللهم طهر قلوبنا يا رب العالمين. اللهم باعد بيننا وبين النفاق كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. اللهم اصلح احوال بيوتنا واصلح احوال ابنائنا وبناتنا. اقر اعيننا بطاعتهم لك يا رب العالمين. اصلح احوال الزوجات والازواج يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك ان تنزل على بيوتنا السكينه والطمانينه. اللهم اصلح احوال البلاد والعباد. اللهم اصلح احوال البلاد والعباد. اللهم من أراد بأمة النبي خيرا فسدده يا رب العالمين. ومن أراد بالمسلمين شرا فأصلح أحواله يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح بفضلك أحوالنا. اللهم ارفع بأسك وغضبك عنا. اللهم لا تجعل بيننا وبين أرزاقنا أحدا سواك يا رب العالمين. ولا تحرمنا إلا إليك. اللهم لا تحرمنا إلا إليك. اللهم لا تحرمنا إلا إليك برحمتك يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف مرضانا. اللهم ارزقهم العافية والشفاء العاجل يا رب العالمين. اللهم بارك في آبائنا وأمهاتنا وجدهم عنا خيرا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا بارين بآبائنا وأبنائنا. اللهم اجعلنا بارين بآبائنا وأمهاتنا واجعل أبناءنا بارين بنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تشملنا بعفوك ورضاك من أطاعك منا ومن عصاك برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم واشكروه على نعمه يزدكم وقولوا الحمد لله رب العالمين وصلوا على النبي الأمين يشفع لكم وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.